بوركت يمناك يا سلمان، يا أمير الجود والإحسان، يا أصيل المجد، يا أهل الندى، محسن قد همه القرآن. بوركت يمناك يا سلمان، يا أمير الجود والإحسان، يا أصيل المجد، يا أهل الندى، محسن قد همه القرآن. يرفع الله أميرا شأنه خدمة القراء والقرآن. يا أبا فهد ويا نعمى بن، عشت رمز المجد يا سلمان، عشت رمز المجد يا سلمان. بوركت يمناك يا سلمان، يا أمير الجود والإحسان، يا أصيل المجد، يا أهل الندى، محسن قد همه القرآن. أقبل الدر جميلا نظمه مثل نور الشمس في الأركان. أقبلت بنيتي حافظة حزبها من محكم القرآن، حزبها من محكم القرآن. بوركت يمناك يا سلمان، يا أمير الجود والإحسان، يا أصيل المجد، يا أهل الندى، محسن قد همه القرآن. أسعدت قلبي وسرت خاطري، حازت السبق على الأقران، فتمنيت من المولى لها حظوة في محفل القرآن، حظوة في محفل القرآن. بوركت يمناك يا سلمان، يا أمير الجود والإحسان، يا أصيل المجد، يا أهل الندى، محسن قد همه القرآن. ذاك فضل الله يختص به أهله من حملة القرآن. أسأل المنان أن يلبسني تاج فخر في حمى الرحمن، تاج فخر في حمى الرحمن. بوركت يمناك يا سلمان، يا أمير الجود والإحسان، يا أصيل المجد، يا أهل الندى، محسن قد همه القرآن. فلكم كل ثناء سيدي، يا أمير الجود يا سلمان، نسأل الرحمن أن يدخلكم جنة في بابها رضوان، جنة في بابها رضوان. يا عظيم الفضل والإحسان، يا أميرا همه القرآن، أنت أهل المجد يا سلمان، نهجكم فخر على الأزمان. يا أمير الجود يا سلمان.